السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: أنا ذاهب للعمرة، هل يجوز أن ألبس الإحرام من بيتي ولكن لا أهل إلا من الميقات؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن كما ذكرت في سؤالك لا تهل إلا من الميقات أو بمحاذاة الميقات برا أو جوا أو بحرا. يسأل: إنه اعتمر وأتم عمرته، هل يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة سعي تطوع أم لا يجوز ذلك؟ أقول: لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، أعني سعي التطوع بلا حج أو عمرة بين الصفا والمروة لم يرد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشكو مصطفى. تفضل. ما حكم الاحتفال بشم النسيم بالنسبة للمسلمين؟ لأن العادة كتر كل ما تكتر خير من خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا يجوز الاحتفال بشم النسيم لأهل الإسلام، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون، سأل: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. وكذلك فإن الآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. هذا ولهم عيدهم ولنا أعيادنا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل يا شيخ بارك الله فيك. تفضل. الله يحفظك. شيخ، ما هي مميزات دين الإسلام عن غيره من الأديان؟ نعم نعم. ما هي مميزات دين الإسلام عن غيره من الأديان؟ وهل دين الإسلام يأمر أهله بالعنف والتفجير؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما من مميزات الدين الإسلام، وهي أعظم ميزة على الإطلاق، أننا نعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع أوامره المنزلة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بجميع الرسل، ونؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع سائر أركان إيماننا. وليس في ديننا ظلم، وليس في ديننا عدوان. بارك الله فيك. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي بعض الأسئلة بعد إذنك شيخ مصطفى. تفضلي. السؤال الأول: النهاردة شم النسيم يجوز لنا ناكل الفسيخ والملوخة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: هل طلع الريح يفسل الوديو؟ ولا انا سمعت حضرتك قبل كده قلت لا الريح ما تستنجيش تاني. وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا اليوم شم النسيم عيد لغيرنا، ليس لنا كمسلمين. نعم نتركهم في عيدهم ولا نعترضهم بسوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يلعبون لم يعترضهم، إنما قال لأهل الإسلام معلما: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فكل الفسيخ في أي يوم آخر مع رائحته الكريهة، وكل النشوق في أي يوم آخر حتى نحافظ على سمتنا كمسلمين. أما الريح التي تخرج من الدبر تنقض الوضوء بالاتفاق، لكن إذا أردت الوضوء هل يلزم الاستنجاء؟ لا يلزم الاستنجاء حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة نعم. أنا عايزة أسأل عن حاجة شرعية. تفضلي. أنا واحدة قاعدة مع مع مع ابن عمي. وسايب أخواتي وما بيحبتنيش ولا بيكلمنيش وأنا مقيمة معهم على طول. أنت زوجة ابن عمك ولا؟ لا أنا مش متزوجة ولا حاجة. طيب قاعدة مع ابن عمك إزاي يعني؟ يعني قاعدة مع ابن عمي علشان خاطر هو احتضني وأنا قعدت معاه من زمان وهو حنين علينا. في خلوة بتحدث بينكم يا أختي؟ أو اختلاط؟ لا ما فيش، ده هو أنا ما مش متزوجة ولا حاجة وأنا قاعدة معاه، هو احتضني وأنا خدته وقعدت معاه. أفهم أفهم أفهم أفهم, أفهم. يعني أنت قاعدة معاه كراه، هو رجل أجنبي عنك تاكلي وتشربي معاه. ابن عمي. أيوه ابن عمك، هو أجنبي. لما تتزوجيه أفضل لك، تزوجيه تزوجيه، المشكلة؟ لا ده متوفي، اتوفي. أما القاعدة مع ابن عمك إزاي؟ مع مراته بقى، قاعدة مع مراته وولاده. أيوه قولي مع مرات ابن عمي، مع زوجة ابن عمي. مع مراته وولاده. أيوه نعم. وكان ليا أرض إيراد، والإيراد الأرض ده هو خده وكان مباني واستولى عليه وخد الفلوس. من هو؟ وتقنينا وراه لما جبنا منه الفلوس. من هو؟ من؟ أيوه هو أخويا بقى. المهم يعني دي مشكلة. المهم خدت منه الفلوس وأنا بصرف منها عليهم، وهم برضو متضررين إن أنا بصرف، يقولون لي دي حاجتك بس أنا عاوز أصرف عليهم عشان خاطر أنا، هم احتضنوني طول العمر وعملوا لي كم عمرة وكده. خلاص ما فيش مشكلة، هم محارم لك ولاد يعني يحل لي إن أنا أصرف الفلوس دي عليهم وكده. لحظة يا أختي، لحظة انتظري علي، حسبك الآن. أنت يعني بالنسبة لهم هم ليسوا، أنت لست عمة لهم الآن. أنت بنت عم أبوهم. أيوة. أنت بنت عم أبيهم. أيوة. فالمسألة اختلفت. المسألة اختلفت. بارك الله فيك، يعني أنت بنت عم أبيهم. يعني والمحرم عليك أولاد أخيك هم المحرمون عليك. أنا قاعدة مع هي مع الحجة، قاعدة مع الحجة الكبيرة. كم عمرك؟ 70. أيوة مفيش خلوة يعني بتتم. لا لا لا ولا لا. فتنة. لا لا لا، قواعد من النساء. ماشي. عندي 70 سنة ومقيمة معاها وولادها متجوزين ومخلفين وكل حاجة. يعني أنت مقيمة مع زوجة ابن عمك الله يرحمه. أيوة الله ينور عليك. وما فيش اختلاط ولا خلوة. ماشي. لا لا لا لا لا. سلام عليكم. مؤدبين ومحترمين. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، الصيام لو أنا صايمة ومش بعمل حمام غير بالشطاف، فهل الشطاف دوت يفطر أو لا؟ لا لا لا يفطر. لا يفطر سواء نعم. للمريض أو لغير المريض. نعم، ليس أكل ولا شرب ولا جماع. بس يعني أصل بيخش في فم المعدة. لا لا لا لا. لا. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. يسأل سائل عن الدعاء الجماعي بصورة مستمرة في ثنايا دروس العلم، هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول وبالله التوفيق، لم يرد هذا فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير. وياك. انا حبيت اشارك النهارده، والله هي مش مشاركه للمقرا ولا كده في العيد، بس حبيت اعرفهم. انا بعت صوره على الفيسبوك بصوره سمكه، ما تسمعت يعني ما تفخرش من الرجاء ارجوك. بعت بصوره سمكه حيه لسه من البحر، بقول فيها ان الله طيبا لا يحب الا الطيب. سمكة من البحر مش متخزنة في يعني انت تزم الفسيخ يعني. أي نعم حق لك. وإنه كريه الرائحة وإن لم يكن حراما لا يحب. بارك الله فيك. سائل يسأل يقول: معلمة تشترط على من يحضرن دروسها عدم نقل العلم عنها إلا بعد سنة، وأخرى معلمة تجويد تقول إن هذا بدعة، والتي تذهب إلى الأولى لا تحضر مجلسي، فأي المعلمتين على خير؟ كلاهما بالتوصيف المذكور عندها شطط، أما التي تقول لا تنقل عني العلم إلا بعد عام، فبأي مستند تقول ذلك والنبي يقول بلغوا عني ولو آية؟ وإذا لم تكن تتقن العلم فتتريس ولا تدرس حتى تتقن العلم. أما الأخرى التي تصفها بأنها مبتدعة ولا يجوز حضور دروسها، فأسرفت أيضا على نفسها، فنقول للطالبات احضرن مجالس العلم واحضرن مجالس التجويد وابسطن العلم أينما كان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كان عايز اسألك سؤال يا شيخ. تفضلي. انا يعني امي كانت قبل ما يعني تتجوز ابوي كانت واخده رجل ثاني. نعم. امك مالها؟ قبل ما تتجوز ابوي كانت واخده رجل ثاني وخلفت منه بيت، فامي تلاقي الدهر يرتاح يعني. فنحن او بعد جيت راحت امي بعد ما اتجوزت ابوي وقعت معي يعني وخلفتنا احنا وتوفى. طيب. ذهب الرجل الاولاني وذهب ابويا يعني مع بعض. طيب. وامي ما عادت منها. فأمي معها بس من الرجل الثاني يعني. طيب ما السؤال؟ أيوة السؤال دلوقتي الذهب ده مش حابب وحق أمي، ونحن الثلاثة هنا فيه يعني إحنا ثلاث بنات يعني أمك الرجل الثاني ونحن اثنين من رجل من أبوه. أمك الآن يعني دلوقتي في أختي اللي هي مش أختي من الرجل الثاني اللي رغبة تأخذ مصيبها تأخذ ذهب أمها. أختك من من من الرجل الثاني يا أخي اسمعي كلام. أيوة. خلاص أمك. أيوة. رافض أخذ نصيب. أمك ماتت ولها تركة، التركة للذكر مثل حظ الأنثيين من أي أب كان من أي رجل كان، المهم كل أولادها وبناتها يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج نصيب جدتك إن كانت الجدة موجودة أو الجد موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سمعت شيخ. نعم تفضل. أنا معايا زوجتي كان عليها 3 أيام ما صمتهمش من شهر رمضان بعذر يعني كانت مريضة. في شهر رمضان الجاي إن شاء الله هي تعبانة والدكاترة قايلين إنه مش هتقدر تصيم عشان بتاخد علاج وفي حمل. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، عليها اعادة هذه الايام ولو بعد حين. لا فمش ممكن تدفع. لا لا لا لا، من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ولا يجوز للمريض او المسافر الذي افطر في رمضان ان يطعم مكان هذا الفطر طعاما، إنما عليه الإعادة للآية الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، هل تجوز الزكاة في مستشفى السرطان 57 علما بأنهم بيعجوا القدر وغير القدر، يجوز فيها الزكاة ولا لا؟ لا يجوز بالتوصيف المذكور، إنما تعطى من الصدقات ليس من الزكوات المفروضة، إنما من صدقات النافلة إن شئت. يقول حدث والتعليل أنه كما ذكر الأخ في ثنايا سؤاله أنه يعالج فيها الغني والفقير والمسلم والكافر، والغني ليس بمصرف للزكاة والكافر ليس بمصرف للزكاة المفروضة. السلام عليكم. يقول السائل: حدث خلاف بيني وبين أم زوجتي بعد موت زوجتي، لأن أم زوجتي تريد أن تأخذ ما كتب في قائمة الزواج، هل لها حق في أخذها ولا في مؤخر زوجتي؟ أقول وبالله التوفيق، قائمة العفش تركة والمؤخر تركة، لأم الزوجة من ذلك كله السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه ضاف لأمه الثلث. فانظر إذا كان لزوجتك أولاد فلأمها حماتك السدس، إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لزوجتك أولاد فستأخذ أم الزوجة الثلث كما قال تعالى، لكن ثلث المتبقي بعد أن يأخذ الأب نصفه. السلام عليكم. إلا إذا كان له إخوة. الشاهد أن حماتك لا نصيب في القائمة والمؤخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. تفضل. حضرتك أنا فاتح محل، والزكاة بتاع المحل ده في كل في السنة في شهر جماد أول. عم نحسب الزكاة إن طلعت مثلا 1000 أكثر أجل، بس عم نطلعها على كل شهر حاجة عشان ظروف المحل ده، صحيح ولا غير صحيح؟ أنت تخرجها مقدما أو مؤخرا؟ مؤخرا يا عم الشيخ، مؤخرا. مكروه لك هذا الصنيع، يفترض أنك ما دمت تجد المال إذا حال الحول ودخل وقت الزكاة زكيت المال. حضرتك ما دمت أجد المال، طب لو لم أجد المال؟ لو لم تجد في الذمة هذا عذر. ما حضرتك أنا عم أصلحها كل يعني 1000 جنيه عم أجتمع على شهرين ثلاثة خلاص مثلا. إذا كنت لا تجد المال يكون عذرا إلى وفي الذمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ لو سمحت، صلاة المغرب جهرا لو فاتتني ركعة الأولى نجيبها بعد ما يخلص الإمام جهرا برضو ولا سرا؟ لا سرا، هي اللي فاتتني جهرا نجيبها. أيوة، ولكن الباقي ما فاتكم فأتموا، أتمم النقص، لكن الرواية التي فيها وما فاتكم فقدوا التي يستدل بها ما أمثالك من القائلين بالجهر، وما فاتكم فقدوا لا تصح شاذ. هناك روايتان، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والأخرى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، التي بلفظ وما فاتكم فقدوا لا تصح. السلام عليكم. يقول قائل، كنت أعمل في بيع الأغاني، وفي تلك الفترة اشتريت منزلا من المال الذي كسبته من بيع تلك الأشرطة، واشتريت محل تموينات من كسب بيع الأشرطة، وبعد شراء المنزل ومحل التموينات تركت محل الأشرطة وأعمل الآن في محل تموينات، هل عملي في التموينات حلال أم حرام بالنسبة لسعر كسبي؟ أقول عملك في التموينات حلال، وعليك بكثرة الصدقة، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهر مصطفى. نعم. دلوقتي أنا عامل شاري حصة أرضية عشان بدل ما أحطها في أموال ربوية أحط مثلا أحط فلوس في أرضية، وطبعا أنا من مرتبي بعمل إيه زي جمعية كده، فطبعا جه على الارض الحول وما قبضتش الجمعيه، معيش ان انا اخرج الزكاة عليه، فهل استنى ما اقبض الجمعيه واخرج الزكاة عليه ولا ايه بالظبط؟ وطبعا الارض هذه التي اقتنيتها انت، نعم، مقتنيها قنية لك او لاولادك، ولا انت تاجر اراضي؟ لا لي فقط، ليس تاجر اراضي، ليس عليها زكاة. جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اسألك في يوم الجمعة رفع اليدين في الدعاء، ما الدليل على عدم رفع اليدين في التأمين على الدعاء؟ ما هل قلت لك انه لا يجوز حتى تطالبني بالدليل على عدم رفع اليدين؟ طالبك لم ألزمك بأن لا ترفع يديك، إنما الأمر واسع. الأمر واسع، فإن دعا شخص ورفع يديه أو ترك الرفع الأمر في ذلك واسع، لكن حجة المانعين هي ليست بالحجة القوية، إلا أنهم قالوا إن ذلك لم ينقل عن الصحابة في زمن الرسول أنهم كانوا يرفعون الأيدي. فنقول إن هذا الاستدلال بهذه الطريقة ليس بالكافي للمنع، لأن المتواتر تواترا معنويا، من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء، إذا استجزت الدعاء جاز لك أن ترفع اليدين للأصل، وهو أن رفع اليدين متواتر تواترا معنويا. فلذلك المسألة فيها الوجهان والأمر سهل، معنى تواتر معنوي أن النبي رفع يديه يوم بدر، رفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه ويده لأخي لأبي موسى الأشعري، رفع يديه في عدة مواطن من الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ، لو كان الواحد مش كانش ملتزم بالصلاة ولا بالصيام يعمل إيه؟ يعيد الأيام التي أفطرها والصلوات التي تركها. يعني كلها يعني؟ من بعد البلوغ. بالنسبة للواحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى؟ نعم. أولا جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. أنا عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ اتفضلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هل هنا بمعنى أقاتل يعني أقاتل من يحول بيني وبين بيان دين الله، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على أن يكون الذي أسلم والذي لم يسلم له حقوق وواجبات من خلال هذا المنهج الرباني الذي بعثني الله به؟ ده السؤال الأولاني. الحديث على ظاهره إلا أنه استثني أهل الكتاب، فأهل الكتاب في الشريعة الإسلامية إن أعطوا الجزية تركوا، هذا إجمالي القول، وبقيت جزئية هل يجوز أخذ الجزية من أهل الشرك أو لا يجوز، قولان لأهل العلم في المسألة والله أعلم. لا هي جزئية أقاتل يعني أقاتل من يحول بيني وبين بيان دين الله، هي دي بس جزئية. لا بس السؤال الثاني، السؤال الثاني رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد لا يصح. لا يصح. طب حلو. السؤال الثالث هل مع وجود التكنولوجيا الحديثة أصبحت الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وكما يحب الله ويرضى أقوى من السلاح، وهل الاعتداء لمن اعتدى فقط؟ اصبر علينا، يعني أسألك سؤال، ما معنى التكنولوجيا من وجهة نظرك؟ اللي هي الوسائل اللي خلت الناس كلهم مش قرية، كأنهم في منزل واحد. طيب دي اسمها تكنولوجيا، ماشي، ايه المطلوب بس؟ ماشي، اللي هي وسائل، اللي هي انا ماليش في الحاجات دي لسه، بس بتعلمها جديد يعني. طيب وهل الاعتداء لمن اعتدى فقط، ومتى يشرع الجهاد الذي يحبه الله ويرضاه؟ وجزاكم طيب الله خيرا. الله يبارك فيك ويشكر فضلك، هذه سلسلة محاضرات وان شاء الله تبث قريبا بمشيئة الله تعالى. الضوابط الشرعية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، لو أن رجلا يصوم الاثنين والخميس ويريد أن يضيف يوم ثالث أو فهو فاضي يوم السبت، ينفع كده يصوم السبت والاثنين والخميس؟ هو ما يقواش أن يصوم يوم ويوم، فهو السبت عنده أجازة يعني بيصوم الاثنين والخميس، ممكن يضيف لهم السبت. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث الراجح لدي ضعفه، وهذا الذي استظهره أكثر العلماء، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا أيضا سيتضمن صوم السبت ولو عاما بعد عام. فعلى إثر ذلك لا مانع من صيام السبت، ولكن تخصيصه بالصوم أيضا لا يستحب لك كتخصيص يوم السبت بالصيام، إنما هو كسائر الأيام، والفضيلة في الاثنين والخميس والثلاثة البيض. فصوم السبت إن شئت صوم السبت إن شئت، لكن لا تخصصه بالصيام دوما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ، بس هنسأل سؤال بس تجاوبني بعد ما نكفل يعني. ما السؤال؟ أنا كنت متجوزة وكده، وقعدت ولدت عائل يعني عنده عبد الرحمن، فتعب كان فكان تعبان حضرتك، وقعدت عليه 5 سنين على ما جبت عيال تاني. فبعدين جبت ولاد تاني وكده، بس أنا كان عندي عملية فتاك ماشي. عبد الرحمن ده عنده خلايا ميتة في المخ، كشفنا عليه عند كذا دكتور يعني، وقولنا عنده خلايا ميتة وتعبان، وكان معصبني ومنرفزني ويعمل حمام على نفسه. ايه السؤال يا اختي؟ فجيت لما انا جبت ولد وبنت بعد منه، فقلت ناه الدكاترة قالوا هتحط شبكة يعني في بطني، فايه فعملت عملية ربط حضرتك. طيب والسؤال ايه؟ ما زال السؤال قائم. عملت ربط يعني، فانا مش عارفه خايف. خلاص انت مريضه، والاطباء اشاروا عليك بعمل الاطباء هم المتحملون لهذا، فاذا راوا صحتك لا تتحمل وعندك عمليه فتاق ونحو ذلك واوصوك بذلك، خلاص هم المسؤولون بين يدي الله، وانت ليس عليك اثم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا، ازي حضرتك؟ الله يكرمك، ربنا يحفظك. بقول حضرتك انا امام بالنسبه للسؤال، انا الحركه في الميكروفون لما مدي ايدي في السلام، السلام عليكم ورحمه الله وانا بسلم، هل فيها بتنقص من اجر الصلاه او الحركه حول. لمصلحه الصلاه جائزه. ماشي. السؤال في سؤال تاني بقى من الشيخ، بعض النساء بتسالني على القلم اللي بيسطر الحواجب والضفيره اللي بتطول الشعر. القلم اللي بيسطر الحواجب يعني مش فاهم هي هو ده حرام؟ هي يعني لا ما فهم يعني ما معنى القلم الذي يسقي الحواجب؟ قلم يعني بيستخدمه، قلم بيستخدمه النساء لسقر الحواجب يعني كدهان يعني ك ايوه، وشعر وتوكة شعر عاملة زي الشعر بيطوله بيها شعر. اما القلم الالوان، قلم قلم يسود الحاجب إذا كان للزوج، إذا كان هذا القلم يستعمل للزوج ولا تتبرج به لأجانب ولا تدلس به على خاطب جاز. أما التوكة اللي هي من شعر تصل به الشعر، فالنبي لعن الواصلة والمستوصلة. ليش عم الشيخ جزاك الله خيرا؟ الأخشى اللي بتشتفل تسأل 3 أسئلة دلوقتي وكده تطول على الناس في الوقت سنة يعني ريش. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أنا وأنا كنت في الجيش كان معايا واحد مات كان عنده عملية في القلب أو في الكبد فمات. فدلوقتي يعني بقيت بشوف الرؤية كده في المنام بقى له فترة بجيني، فأنا بقول له أنت مش مت؟ يقول لا أنا ما زلت حيا. سألت أحد المشايخ فقال لي ده لأن كل مبطوم شهيد ودوت أكيد شهيد وما ماتش، فأنا بسأل حضرتك استتفى هذه الرؤية. لا لا لا لا، الشهيد الذي قال الله عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. هذا الشهيد الذي قال الله فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، شهيد المعركة في قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. السلام عليكم. يقول كنت أصلي العشاء في جماعة، وفي آخر ركعة من الدبر خرجت فقاعة غير إرادية، فما حكم الصلاة في هذه الحال؟ خرج منك ريح الصلاة تبطل. وعليك بالخروج من الصلاة. يقول: إذا نقل عن عالم في مسألة قولان وكنت أقلد هذا العالم فأي رأيين أتبع؟ حاول أن تجمع بين القولين، إن عجزت خذ القول الأحوط لدينك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. شيخ أنا حامل ورحت يعني للدكتور قالت لي ما ينفعش تصوم رمضان، هل أنا هطلع كفارة؟ أعيدي الأيام التي ستفطريها، وهذا الأحوط لك، وهذا الرأي الذي أختاره، أن الحامل إذا أفطرت لضعف أو للخوف على الحمل فإنها تفطر وتقضي يوما مكانا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. عندي أربع أسئلة. تفضلي. السؤال الأولاني حضرتك، أنا كنت عاملة كفالة أيتام، كفالة لواحدة أرملة ومعها أربع أطفال، وكنت على يعني بديها مبلغ كل شهر، والأطفال دول أنا كنت بديجوا من البيت وكده، يعني في معاملة شخصية ما بيني وما بينهم. ودلوقتي أنا دلوقتي يا شيخ إن الست ديت بيجي لها كفالة من كذا حتة، يعني من كذا مكان، وحالتها بقت أحسن من الأول، هل أنزل الكفالة على ناس تانية تكون أضعف منها ماديا، ولا خليني معاها؟ لا، انقليها على أضعف منها ماديا. نعم، انقليها لمن هم أحوج. طيب يا شيخ حاضر. السؤال الثاني دلوقتي انا طلعت زكاة المال بتاعتي لناس، يعني ناس صحابي قالوا لي ان في ناس محتاجين، يعني هم اللي وزعوا زكاة المال، هل لو هم يعني ضحكوا عليا ما ادوش الفلوس دي للناس المحتاجة، هل انا كده عليا وزر؟ يعني هم لم يوصلوا الزكاة نصابون؟ لا. يعني هم نصابون؟ لا يا شيخ، ناس قالت لي ان في ناس تانية محتاجة، فانا كنت بطلع زكاة المال بتاعتي. لا انا اتى السؤال بس عفوا، الذين اخذوا منك الزكاة لانفاقها في محلها، هل هم اهل نصب او تغيرت فقط الوجهة وضعها مكان فقير اخر؟ لا يا شيخ، هم ناس صحابي، يعني ناس انا عارفهم شخصيا، واحدة صاحبتي قالت لي ان في واحدة يعني نصابة اخذت المال او وصلته. لا دي انا اللي موصل، يعني هي في واحدة معرفاني على واحدة، والواحدة دي كانت خدت مني المال انا بايدي. على العموم اذا كانت نصابة واخذت المال ولم توصله، وكان عندك سعة اخرجي مكانه، اذا كانت وصلته لمستحقين من مصارف الزكوات الثمانية فلا بأس. السؤال الثالث حضرتك يا شيخ، انا عليا صلوات عيشة فائتة كتير ومعرفش عددها، كنت بأدل صلاة اعيدي هذه الصلوات بالتقريب قدر الاستطاعة. طيب السؤال لحضرتك الرابع، انا سالي نجار، ودلوقتي هو عامل عملية وقاعد في البيت ما بيشتغلش، طبعا عامل عملية في رجليه، ومراته معاها ذهب، هل يجوز عليه الزكاة؟ يجوز، لأن الزوجة ليست بملزمة بالإنفاق على زوجها، فإذا كان فقيرا جاز لك أن تعطينه من الزكاة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندنا صيدلية وعايز أعرف زكاة الفطر لها تقريبا قد إيه؟ زكاة الصيدلية الدواء الذي عندكم في الصيدلية يقوم بسعر الجملة، وإذا كانت عليكم ديون خصمتوها، وإذا كانت لكم ديون أضفتموها، فإذا بلغ هذا النصاب ومرت عليه سنة أخرجتم ربع العشر من قيمة الدواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا كنت صدق عليك من شوية بخصوص اللي هو الموضوع التفريخ والحاجات دي. أنا مش بسأل بستفسر، إن أنا بحتفل معاهم بالتفريخ والرنج، بس أنا حبيت أستفسر عن حاجة. قال يا مولانا، التفريخ والرنجة دول حتى وإن كانوا بيحفظوا أو بيخزنوا بطريقة ما، هل بعد هل أكلهم في بعد التخزين والكلام ده حلال؟ يعني أنا أجبتك قلت لك حلال لكنه كريه الرائحة بس خبيث لكن حلال. لكن لكن لكن ريحة خبيث كأكل البصل ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضلي. لو سمحت، فيه يعني إنسانة فقيرة وهي عندها 4 أولاد ما شاء الله، فيه 2 ختمين القرآن كده. المهم إن هي زوجها يعني اتدبست في قرض، والقرض ده بيخصم من مرتبها للأسف مبلغ كبير جدا، فهل يجوز إن أنا أسدد القرض من زكاة المال؟ هو اقترض في حق أو في باطل؟ هو زوجها اقترض علشان يعمل مشروع، وللأسف خد الفلوس ومشي وسابهم وساب الولاد، وهي اللي كانت عاملة القرض باسمها، طب هي اللي عاملة، فهي اللي بتخصم من مرتبها، هي يعني بتاخد 900 جنيه لا تعطيها من الزكاة. لا تعطيها من الزكاة. يعني أنا كنت عايزة أروح أسدد لها القرض في، لا لا لا لا تعطيها من الزكاة ولا تساعديها وزوجها على الإثم والعدوان. لا يجوز يعني. اقترضت في باطل وزوجها نصاب ويضمنت هذا النصاب. نعم شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. يقول إنه يقوم بالتدرب على الجري لمسافات طويلة، ويقيمون في بلده مسابقات لهذا، ويأخذ الأوائل جوائز مالية حيث تأخذ المكافأة من شركة راعية وليس فيها قمار، لكن الجري في البداية يكون مختلطا، وسأجتنب بإذن الله ملامسة النساء والنظر إليهن. هل يجوز هذا؟ بالتوصيف المذكور يجوز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. كنت عايز أسأل حضرتك عن صاحب بعض الأحاديث. تفضل. من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت. لا يصح. لا يصح. نعم. تمام. وحديث إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. لا يصح. لا يصح. ويأتي فالزمان على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون لا يصح. لا يصح. نعم. خرج موسى عليه السلام يوما لمناجاة ربي سبحانه، ثم سأل ربه قائلا يا ربي كيف يأخذ الضعيف حقه؟ لا يصح ولا أعلم له أصلا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وفيك. السلام عليكم. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يجنبنا وإياكم وأهلها والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.